سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى ترد أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم إبراهيم سألت مجموعة أسئلة بقي لها سؤال، أسئلتها كثيرة طبعا. تقول بالنسبة للمرأة، تقول امرأة متزوجة مات عنها زوجها، تزوجت رجلا ثانيا تقول من مذهب ثاني ولكن بشهود وكذا من دون، تقول من دون ولي. الآن تقول يعني صارت هي تسأل وعندها مشكلة في هذا الأمر. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لزواج المرأة من دون ولي حتى ولو كانت ثيبا ولو كانت كبيرة في السن فإن هذا باطل ومحرم ولا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك جماهير أهل العلم قالوا بأنه يحرم على المرأة أن تزوج نفسها، فلا بد من ولي، ولو لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، والآن الذي ينوب عن السلطان هو القاضي. ولذلك أخت الفاضلة أنصحك، طبعا هذا النكاح سيعتبر شبهة لأن هناك قول عند الحنفية بأن لها أن تزوج نفسها، لكن هذا قول لا يستند إلى دليل وإنما أدلتهم عامة، وأما الجمهور فأدلتهم صريحة. ولذلك يا أخت إبراهيم عليها الآن أن تأمر زوجها بأن يقيد العقد عند المحكمة وأن يخرج قضية والله هي متزوج هو متزوج ولا يريد أولاده يعرفون، هذا ما يسوغ ليرتكب الحرام وما يسوغ ليرتكب الخطأ، ولا يجوز ليخليك أنت تعيشين في مثل هذه الأجواء المشبوهة. لا يجب عليه أن يقيد. الله عز وجل فأتوا البيوت من أبوابها. اللي خايف من زوجته ما يتزوج، اللي والله عنده خصوصيات وكذا ليش يتزوج؟ ليش يأخذ بنات الناس؟ فالمقصود يا أخت الفاضلة لا بد أن يقيد عقد النكاح، ولا بد أن تعيدوا عقد النكاح من جديد لأنه فيه مشكلة كبيرة وهدم لركن من أركان عقد النكاح. الأخ حسن من إيران يقول: الحرمة هل لها أن تمسح على رأسها يعني على الشيلة؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء. الصواب وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن يجوز للمرأة أن تمسح على الشيلة على الغطاء الذي على رأسها إن احتاجت إلى ذلك، إن احتاجت إلى ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول جمع من أهل العلم من أهل الحديث، قالوا بأن يجوز لها أن تمسح على رأس إن احتاجت إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة ورخص بالمسح على العمامة، والمرأة يعني الذي على رأسها كالعمامة. والمقصود بأنه إذا احتاجت، يعني إذا شق عليها النزع، كان الجو بارد، كانت في مكان ما تستطيع تكشف شعر رأسها، لها أن تمسح بهذه الطريقة، يعني تمسح على الخمار الذي على رأسها. حسن من إيران يسأل يقول: التيمم في البيت كيف؟ أخي الفاضل، تتيمم على التراب أو الرمل، تأتي بتراب أو رمل في البيت، في المزرعة، في الحديقة، في الحوش، أو تجيب من برا مثلا تحطه في إناء إذا كان الإنسان محتاج إليه، ويضرب عليه بهذه الطريقة ضربة واحدة، الأصابع مفرجة بهذه الطريقة، ليست مضمومة، مفرجة، ضربة واحدة ينفخ فيها ثم يمسح وجهه ويضع يديه بهذه الطريقة، وهذا هو التيمم. يجيبه في البيت، يجيب إناء فيه تراب أو رمل ويمسح عليه، والحمد لله سهل المسألة. حسن يقول: ما حكم السلام بعد الصلاة؟ يقول: جميع المصلين يسلمون على بعض بعد الصلاة. أخي الفاضل، السلام شيء جميل، والتحية هذه حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والمصافحة أيضا حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان فتصافح تحاتت ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. يعني إذا صافح الإنسان أخاه فإن الذنوب تنزل من خلال هذه المصافحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح، وقيل بأن أول من أتى بالمصافحة الأشعريين، جاءوا من اليمن، فأول من بدأ بالمصافحة، ولا كان هناك المعانقة، وقد حث النبي على ذلك وفعله عليه الصلاة والسلام. لكن أخي الفاضل، توظيف المصافحة بعد كل صلاة بحيث يشعر المصلي بأنه إذا ما صافح ترك سنة من سنن الصلاة، هذا غلط، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح بعد كل صلاة، والصحابة ما كانوا يصافحون بعد كل صلاة، إلا لمن كان والله رجل غريب، رجل كان مسافر، رجل لك فترة عنه طويلة، ممكن تروح تصافحه بعد الصلاة، ما في بأس، تلتقي وتصافح. لكن أن يعتقد بأن مثل الآن عندنا بعد الصلاة قول سبحان الله قول 33، الله أكبر 33، الحمد لله 33، قراءة الآيات، الجلوس في نفس المكان، هذه كلها سنن. فإذا اعتقد الإنسان والله سيضيف لها السلام بحيث يصافح عن يمين وعن يساره، نقول هذا يحتاج إلى دليل، وما عندنا الدليل في هذا. لكن أحيانا إن فعلها هذا شيء طيب أحيانا، أما أنه بعد كل صلاة، وبعض الناس يخصصها بعد صلاة العصر والمغرب، هذا يحتاج إلى دليل، لأنك الآن وظفت شيء يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات البطلان والتحريم حتى يأتي الدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ندى تقول بالنسبة حكم لبس العقد الذي في آخره سمكة، أخت الفاضلة، لبس العقد والخلخال والخاتم وحلق الأذن، كل هذا مشروع وجائز، لكن على المرأة أن تجتنب الشيء الذي فيه امتهان لكتاب الله، لذكر الله، أيضا فيه شيء محرم. يعني ما ينبغي للمرأة أن تلبس عقد فيه قرآن أو فيه آيات أو فيه ذكر الله، لأن هذا ستدخل فيه الحمام، وستكون في أماكن، وستكون في أحوال قد لا يناسب أن يكون فيه مثل هذه الآيات. وكذلك قد يعتقد بعض الناس بأن هذه تميمة، يعني سواء أنت اعتقدت أو غيرك يعتقد بأن هذه تميمة. كذلك العقد المشتمل على صور ذوات الأرواح مثل صورة إنسان أو طائر أو سمك، هذه كلها مما جاء النهي عنها. ولذلك أخت الفاضلة، ما ينبغي للإنسان أن يستعمل، المرأة أن تستعمل عقدا في آخره صورة سمكة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن تعليق ذوات الأرواح. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته مرة فوجد عائشة قد تزينت له بقرامين ستارتين فيهما تصاوير، فغضب، غضب عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة: أتوب إلى الله ورسوله؟ قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. تقول: فمزق قطعناها فجعلنا منها وسادتين. والحمد لله أشياء كثيرة ممكن المرأة تستعملها، يعني في أشياء مباحة، جمادات، حيوانات، أشياء أخرى، عفوا، جمادات، نباتات. أما صور الحيوانات ذوات الأرواح، البشر مثلا، ذوات، كل ما هو من ذوات الأرواح هذا يجتنب. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي جليل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا جليل. يا شيخ، فيني أسأل سؤالين بعد إذنك؟ طيب تفضل أخوي، تفضل. يا شيخ، أولا، السنن اللي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 ركعة أو 10 ركعات؟ طيب، تحكي لي يعني بعد أي صلاة وبعد هيك وهيك؟ أشرح لك. وأيضا السؤال الثاني، تفضل يا جليل. تفضل تفضل. نعم، السؤال الثاني، انه لو مثلا انا صليت صلاة الفريضة، مثلا صليت صلاة الفريضة صلاة الظهر خلص ورجعت، ولسه اخي ما صلى، فصليت معه، ولكن هي بتعتبر لي سنة وانا بعرف هي، ولكن اكمل معه 4 ركعات ولا ظلني جالس في التشهد الاخير، هي الاخير لي بس هو له هو التشهد الاول، او اكمل معه للركعة الرابعة؟ واضح يا جليل، واضح، ابشر. جزاك الله. مرحبا أخوي. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. يعافيكي. زي 3 أسئلة. تفضل أختي. سؤال أول، صيام 10 أيام الضحية يعتبر، هل يعتبر عن قضاء رمضان فائت من 10 سنوات مثلا؟ نعم، تفضل. السؤال الثاني، اللي بدي يصدق عن ميت، لما بودي الصدقة بقول هاي الصدقة عن فلان بن فلان. نعم. السؤال الثالث، الطعام كفارة كل يوم عن صيام رمضان فائت، يعني بده يكون ضروري يكون لحم، ولا مثلا من أي أكلة بطبخها بالبيت الواحد؟ أبشري يا أم محمد. السؤال الرابع، ضل سؤال. ها، أنت قلتي 3. طيب، السؤال الرابع، المرأة اللي بموت جوزها إلها أجر عند رب العالمين يعني؟ كيف يعني؟ يعني لما بتوفى جوزها إلها ثواب، إلها أجر. قصدك تقعد تربي عيالها وكذا؟ ايه يعني، واذا كانوا كبار يعني، اذا كانوا كبار العيال مثلا. طيب طيب ابشري يا شكرا أم. شكرا الله يعطيك العافيه. مرحبا اختي. تفضل ام يحيى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا عندي ثلاث اسئله لو سمحت. تفضل يا اختي. السؤال الاول، حضرتك قلت ان ما يجوز انك بعد الصلاه مباشره تدعي الدعاء، ادعي في السجود او ادعي بعد التسليم. انا لي فتره طويله كنت عن جهل، ممكن عن جهل مني، بعد صلاه العصر ندعي بدعاء ابي ذر الغفاري، اللهم اني اسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا، الدعاء المعروف. ندعي به بعد صلاه العصر وبعد صلاه الظهر بعد التسليم، ونذكر الله ونعطي في تسبيح. لكن انت حضرتك قلت ما يجوز، انا شنو نسوي؟ شنو نعمل تو؟ هل الدعاء اني انا ندعي في السجود وبعد التحيات فقط؟ طيب يا ميكي ابشري ابشري ان شاء الله. وهل يجوز؟ تفضل. ابشري ان شاء الله، بفصل لك تفصيل كامل في مسائل الدعاء. اعطيني السؤال الثاني. سؤال اخر لا، وتابع السؤال الاول، وهل انا في قيام الليله عندما نصلي 13 ركعه بعد الوتر نسلم وندعي بدعاء بخير الدنيا بتسبيح وبعدين ندعي، هل هذا غلط ولا لازم انا ندعي في داخل الصلاه؟ وضح لي الله يفتح عليك وضوح كامل، لان الامر مبهم عندي. طيب ابشر يا ميح ابشر. والسؤال الثاني، ما هي علامات يعرف العبد المسلم ان الله راضي عليه؟ كيف انا نعرف ان الله راضي علي؟ طيب يا ام يحيى. والسؤال الثالث، يا ريت تقول لنا شنو علامات استجابة الدعاء؟ شنو أنا ندير باش الله يستجيب دعايا؟ إني نكون الله راضي عني واستجاب دعائي، شنو نسوي باش الله يرضى يستجيب دعائي؟ أبشري يا محي أبشري. نعم. شكرا شيخ. مرحبا. فضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس حبيت أسأل عن العقيقة، هل هي اللي معروفة تكون من 7 أيام 14 21، لكن هل تكون تحسب من غروب الشمس اليوم او قبل؟ طيب يا خالد. بس هذا سؤالي شيخ، احسن جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. تفضل محمد. محمد. كيف يا شيخ؟ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ الوالد رحمه الله توفي عليها 15 يوم من صيام شهر رمضان. رمضان هذا القريب؟ ايه رمضان هذا توفي بشهر بعد شهر رمضان. كان مريض؟ ايه كان مريض. ايه يعني رمضان كله ما صام ولا كيف؟ لا، المرض في نصف شهر رمضان عليه 15 يوم ثم توفي. لا انا قصدي اول رمضان صاموا ولا لا؟ من اول رمضان ما صام ولا يوم؟ لا صام نصف رمضان، ارتفع لديه السكر، خش للعناية ثم توفي بعد شهر رمضان عليه 15 يوم، هل علينا الصيام ولا؟ طيب يا محمد بارك الله فيك. مرحبا محمد. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. الأخ جليل بارك الله فيه يسأل عن السنن الرواتب، يقول هل هي 12 ركعة أم 10 ركعات؟ أخي الفاضل، ورد حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر السنن الرواتب، حديث ابن عمر يفيد بأن 10 ركعات، والحديث الآخر 12 ركعة، والصواب بأن ثنتي عشرة ركعة. هذه الركعات أخي الفاضل سمم سنن الرواتب لأن مرتبة على الصلوات إما قبل وإما بعد، وهي ركعتان قبل صلاة الصبح. طبعا هذه إذا قلنا قبل دائما احفظها، إذا قلنا قبل دائما يعني المقصود بعد الأذان، بعد الأذان ركعتان قبل صلاة الصبح، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. بارك الله فيك. هذه تسمى السنن الرواتب، ثنتي عشرة ركعة، من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله. جليل يقول صليت صلاة الظهر الفريضة، ثم لي أخ يقول تأخر وصلى، أراد أن يصلي لوحده، قلت يعني أصلي معه، يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. يقول بالنسبة لي أنا كيف أصلي معه وأنا أصلي السنة، يعني هي لي للأخ جليل سنة ولأخيه فريضة. يقول هل أجلس في الركعتين وأسلم أم أكمل معه؟ لا يا أخو جليل، كمل معه بارك الله فيك، كمل الصلاة كاملة معه، فلك سنة وله فريضة، لك سنة وله فريضة، كملها إلى الآخر، لا تخالف إمامك بارك الله فيك. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء، له نافلة ولهم فريضة. أم محمد تقول بالنسبة للصيام عشر ذي الحجة، هل تقوم مقام صيام قضاء من سنوات طويلة عن رمضان؟ يا أخت الفاضلة، تعلمين بأن الصيام تسع ذي الحجة هذا الصيام نفل والصيام مرغب فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، طبعا عشر على التغليب، ولكن هي صيام تسعة أيام، لأن اليوم العاشر هذا يوم العيد، حرام على المسلم أن يصوم يوم العيد، وحرام أن ينذر صيام يوم العيد، حتى النذر ما يجوز يقول نذرا علي أن أصوم يوم العيد، فالصيام تسعة أيام. فإذا أحببت يا أخت الفاضل أن تصومي هذه الأيام بنية القضاء تؤجرين على ذلك إن شاء الله، فلكن أهم شيء أنك تنوين في قلبك أن هذه قضاء عن الأيام، أيام رمضان الماضية، عن أيام رمضان الماضية بارك الله فيك. فإذا يعني صمتيها في هذه الأيام، اسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر، بعض العلماء ينص على أن يكتب له أجر القضاء وأجر الصيام، هذه صيام هذه الأيام، صيام هذه الأيام بارك الله فيك. وبعض العلماء يقول لا، هذه هي للقضاء فقط، يعني على حسب النية، ما تتداخل هاتين العبادتين، لكن فضل الله واسع وعظيم. أم محمد تقول لما أجي أتصدق عن الميت لازم أقول اللهم هذه صدقة عن فلان ابن فلان حينما أوزعها؟ لا يا أخت الفاضل، ما يشترط، النية محلها القلب، يكفي نية القلب وتوزعين هذه الصدقة، وأنت تنوين في قرارة نفسك بأنك ترجين الثواب والأجر من الله جل وعلا لفلان الميت. أم محمد تقول بالنسبة لإطعام إطعام عن كل يوم مسكين من عن عن عن الصيام، تقول لما أطعم بدل الصيام هل لابد أن يكون الطعام هذا مشتمل على لحم أي من أي أو من أي شيء من طعام البيت؟ أخت الفاضلة، يقول الله جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم. والآن حقيقة لو الإنسان أراد أن يطعم أواسط الناس لابد أن يطعمهم شيء من اللحم، إما دجاج إما لحم مع الرز، مع الرز الآن، لأن أغلب الناس هكذا أكلهم، ولذلك يا أخت الفاضلة ما يكفي تعطينهم رز مثلا، لا، حطي معهم رجل دجاجة، صدر دجاجة مثلا، بهذا تكونين قد أطعمت مسكينا بارك الله فيك. أم محمد أيضا تسأل تقول بالنسبة للمرأة التي يموت عنها زوجها هل تؤجر على ذلك؟ أخت الفاضلة، نعم تؤجر من وجوه متعددة. الوجه الأول على صبرها على هذه المصيبة، فإن الصبر عند الصدمة الأولى، وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة، وكان أبو سلمة زوجها قد مات وشق بصره، فأغمضه النبي عليه الصلاة والسلام وقال، يقول لأم سلمة قولوا خيرا فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون، وأرشدها، وكان يقول لها قولي اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وتسألين الله أن يرزقك خير من أبي سلمة. كانت تقول ومن خير من أبي سلمة؟ فرزقها الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، فأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها لما دعت هذا الدعاء بإخلاص. فالأمر الثاني تحسنين، يعني تحسنين عشرته بعد وفاته، كيف ذلك؟ وذلك بذكره الذكر الحسن، وبنسيان كل ما حصل بينك وبينه من تلك الأيام التي عشتموها مع بعض، لأن شيء طبيعي يحصل بين الزوجين مشاكل، ويحصل تجاوزات أحيانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا محاسن موتاكم، تذكرين دائما بين أولادك وبين أهلك بالخير، تذكرين مناقبه وفضائله وإحسانه وبره معكم، أما الشيء الغلط تتركينه مرة واحدة. اذكروا محاسن موتاكم، الذي إذا كان بعيد عنك تذكر محاسنه، كيف بالقريب؟ للأسف بعض النساء الآن تتذكر فقط الـ يعني المواقف السوداء فقط، تقول إيه فعل وفعل، وتنسى الحياة الطيبة مع زوجها وكذا، ولذلك هذا حقيقة من الأخطاء. الأمر الآخر تحسنين تربية أولاده، هذا أيضا مما يعني تؤجرين عليه بارك الله فيك، فإذا أحسنت تربية الأولاد وكذا تؤجرين. وهذا لا يمنع يا أختي أم محمد، لا يمنع أن المرأة تتزوج بعد زوجها إذا كانت لها رغبة في ذلك، فإن الله تعالى قد شرع هذا وأباحه وأحله، ما في بأس المرأة أنها تتزوج حتى لو كان أولادها كبار وحتى لو كانوا متزوجين، وش اللي يمنع ما دام عندها يعني رغبة واستعداد وتجد الظروف مواتية لها، ما في مانع بارك الله فيه. وقد تزوج النساء من قديم أمهات المؤمنين أغلبهن بل كلهن ما عدا عائشة ثيبات، ما بين مطلقة وما بين أرملة تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم يحيى من ليبيا تقول ما يعني بالنسبة لها، تقول أنها تصلي وكذا بعد كل صلاة تأتي بالدعاء وهذا الدعاء طويل جدا، تقول أدعو خاصة بعد صلاة العصر، تقول بأنها سمعتني بأن هذا ما يصلح أن يكون بعد الصلوات، وطبعا لها أسئلة كثيرة حول هذا، حتى تقول في قيام الليل لما أصلي قيام الليل 13 ركعة تقول بعد الوتر أجيب دعاء طويل، هل هذا غلط أم صح؟ يا أختي أم يحيى بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أخت الفاضل أنت ما شاء الله عندك رغبة في الخير وعندك محبة للصلاة ومحبة للدعاء، أهم شيء يا أخت الفاضلة مع هذا كله أن تحسنين العمل، لأن الله تعالى لا ينظر إلى كثرة العمل وإنما ينظر إلى إحسان العمل، قال جل وعلا أيكم أحسن عمله، أيكم أحسن عمله، هذه رسالة ليست لك لكل من يشاهدني، الله عز وجل لا ينظر إلى كثرة العمل وإنما ينظر إلى حسن العمل، أن يكون العمل خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أختي أم يحيى هل نحن يعني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أي يعني حينما نأتي بالعبادات؟ ما يمكن أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه في داخل الصلاة، كان إذا دعا يدعو داخل الصلاة، وكان يدعو خارج الصلاة ولكن لا يوظف الدعاء بعد السلام، كان عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان يقول قمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجيب الله لكم وأنتم ساجدين، كان عليه الصلاة والسلام يدعو بعد التحيات قبل السلام، يا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقال لمعاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ودبر الشيء منه، يعني قبل السلام. وقال لأبي بكر لما قال علمني دعاء قال قل هذا بعد يعني قبل السلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما بعد السلام فكان يأتي بالتسبيح وسبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي يقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، هذا بعد الصلاة. طلعتي أنت من الصلاة أخذت لك فترة، ما في بأس أنك تدعين الله جل وعلا، لكن مو تجيبين لي ورقة وإن والله هذا الدعاء مقبول بعد الصلاة تقولي لي طويل دعاء طويل بعد الصلاة، من أين أتيت بهذا الدعاء؟ من اللي خبر أعطاك هذا الدعاء؟ هذه السنة كلها موجودة، ما عندنا دعاء طويل يقول الإنسان بعد كل صلاة. فيا أخت الفاضل تشكرين على هذا الحرص وعلى هذه العبادة وعلى هذه الرغبة في الخير، لكن احرصي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما قلت لك أحيانا بعض الناس يعملون أعمال كثيرة لكن يجعلها الله هباء منثورا، يقول تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير هؤلاء الذين أهل البدع الذين يعملون أعمال كثيرة وجوههم تنصب في العبادة لكن الله عز وجل لا يقبل منهم. فيا أختي الفاضلة قليل من السنة خير وأفضل من عظيم من عمل ليس على السنة وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الدعاء مشروع في أي وقت، في أي وقت تدعين الله جل وعلا، لكن توظفين الدعاء في مكان ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر الله فيه، هنا المسألة بارك الله فيك. إذا والله خلصت من الصلاة وقمت مثلا ورحت مثلا ما في بأس ترفعين يديك تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، على أن لا تعتقدي بأن هناك دعاء سميتي أنت الدعاء أظن ورقة تكون طويل الدعاء وتذكرين، لا تعتقدين بأن هذا هو الدعاء المشروع، لا، اللهم اغفر لي وارحمني والله يكفيك، بارك الله فيك. بالنسبة أيضا لبعد الوتر، بعد الوتر كذلك تقولين تقولين سبحان الملك القدوس، إذا انتهيت من الوتر تقولين ثلاث مرات سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم في الثالثة ترفعين صوتك عالي سبحان، ما دمت في البيت سبحان الملك القدوس، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. طيب انتهيت من الوتر وحبيتي والله تقرأين قرآن، تذكرين الله، تسبحين، ما في بأس، تسبحين، تستغفرين، تدعين الله جل وعلا، لهذه قيام ليل أنت ما وظفتيه بعد الوتر، لا، وإنما لأنك ما زلت في قيام الليل، ما في بأس يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. بالنسبة لي علامات استجابة الدعاء، أختي الفاضلة، الله جل وعلا إذا دعاه العبد هذا الدعاء على ثلاثة أحوال، إما أن يقبل الله دعاءه ويستجيب الدعاء ويرى أثر هذا الدعاء موجود، وإما أن يدخر الله جل وعلا للعبد هذا الدعاء يوم القيامة، وإما أن يصرف الله في مقابل هذا الدعاء من الشر العظيم، يصرف عن العبد من الشر العظيم. فإذا هذه ثلاث أحوال بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان عليه أن يحسن الدعاء، أن يحسن كيفية دعاء الله جل وعلا، لأن أهم شيء أن يكون الدعاء خالصا لله جل وعلا، وأن لا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم، ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له. ولذلك كان بعض السلف يقول والله إني لا أحمل هم الدعاء، ولكن أحمل هم الإجابة، أحمل هم الإجابة. الإنسان أهم شيء كيف يدعو، يدعو بقلب مخلص لله جل وعلا، ليس فيه رياء ولا سمعة، وينطرح على ولا يطلب بأن والله الآن ينزل له الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، وقال لا يقول أن أحدكم دعوت فلم يستجب لي، لا يقول دعوت فلم يستجب لي، لأن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد، يفعل ربنا ما يشاء ويختار، ونحن ما لنا خيرة، الخيرة لله جل وعلا، فقد يصرف الله عنا من الشرور ما لا نعلم، وقد يدخر الله لنا الشيء العظيم، وقد يستجيب الله جل وعلا للدعاء إذا كان من الأشياء التي هي يحب الإنسان أن يراها. بالنسبة لعلامة رضا الله يا أختي الفاضلة، ما في شيء هناك علامات، وإنما الإنسان يستقيم على منهج الله ويسأل الله جل وعلا القبول، وإذا رأى في نفسه رغبة ونشاط في الخير فهذا دليل على أن الله جل وعلا يحبه وقد رضي عنه، لأن الحسنة تقول أختي أختي، فإذا شعر الإنسان برغبة في الخير فهذا دليل إن شاء الله على الرضا والقبول. الأخ خالد يقول بالنسبة للعقيقة، هو يعني يقول تذبح إما يوم 7 أو 14 أو 21، يقول بالنسبة كيف تحسب الله يا أخي الفاضل؟ إذا جاء المولود في الليل فالليلة هذه تبع النهار اللي من الغد، يعني جميع الليالي تسبق النهار، ما عدا طبعا ليلة النحر كما يقول الفقهاء، لكن الليلة هذه تتبع النهار القادم، فكأنك مثلا نقول اليوم الثلاثاء جاء في الليل، مثلا نقول اليوم الثلاثاء الولد جاء أو الاثنين جاء الولد في الليل مثلا، لو قلنا الليلة هذه تبع يوم الثلاثاء، الليلة هذه تكون للثلاثاء، وهكذا تحسبها بارك الله فيك. نعم تفضلوا. تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كان سؤال، يعني عند بين العصر والمغرب، يعني مثلا الحين قاعدين نتري المغرب، ما هي الأعمال التي يستحب عملها من الأذكار والتسابيح وقراءة أذكار المساء غير اللي أنا أعرفها؟ ما يمكن في شيء زيادة عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله. مرحبا أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت فضيلة الدكتور، في الحقيقة أمر يعني مضايق الواحد قوي، كثرت قوي يعني صديقات ليا بيبصوا على حاجات غريبة جدا في التلفزيون، الحمد لله أنا مش بشوفها خالص، فيها تشكيك جامد جدا للسنة، والعياذ بالله يعني مفيش أدب يعني بالنسبة لربنا يعني في إعادة الكلام. فالحقيقة بنبههم بقول لهم يعني انتم مش مفروض تقولوا لي حاجة زي كده، مش مفروض يعني تتفرجوا على حاجة زي كده. فحصل يعني امر، واحدة ضيفة كانت يعني جت لزيارة وهي مقيمة في بلد عربي، فجت الحقيقة سمعت يعني آية من القرآن وانا بسمعها، فبت يعني بتعترض على كلمة الآية بتقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاعترضت على كلمة يعني والله خير الماكرين، يعني الحقيقة والعياذ بالله تقولي مش دي صفة وحشة يعني ليه كده. مهم يعني الحمد لله شرحناها لها أنا وزوجي وكده، فيعني قلت لها الحمد لله، قلت لها الحقيقة لازم الواحد يبقى فيه يعني عنده أدب يعني في مع الله. إحنا يعني بنتقبل قانون هنا في أمريكا أو قانون في أي بلد تانية بالنسبة للسواقة، بالنسبة للإقامة، بالنسبة لأي شيء ما بنقدرش نجادل فيه. إيش معنى بنقعد نجادل في القرآن ونجادل في السنة؟ صدقتي. فحصل يعني حصل لي نوع من ال يعني ال البغض يعني مش مش مش متحملاها، يعني مش عايزها تزورني تاني يعني معنى الكلمة. فهل أنا يعني مخطئة أن أنا يعني أقلل من معرفتي بيها وأقلل من معرفة الأصدقاء الصديقات اللي عمالين بيتكلموا؟ أم أيمن اقتنعت بكلامكم ولا لا؟ اقتنعت بالكلام إيه؟ بس الحقيقة هي مشوق يعني هي مش مل يعني مش على استقامة في الدين. نعم. يعني لا بالنسبة مثلا للبس، اللبس الشرعي ما فيش لبس شرعي خالص، وهي مقيمة ببلد عربي، هي مصرية يعني مقيمة ببلد عربي سنين ومسلمة. طيب. لكن يعني بعدوا عن الدين، حتى أولادها هنا بيدرسوا في الجامعة فقالت لهم اوعى تروحوا هنا بيبقى فيه زي مجلس للشباب حلو قوي قوي الحقيقة في الجامعة. بيعلموا الشباب الدين وفي ناس كتير أسلموا، وانا كنت بحضر مع اولادي ما بروح تقول لهم لا ما تحضروش الحاجات دي، ما تروحوش الجوامع، ما تروحوش مش عارفه ايه. يعني حاجه غريبه، كل حاجه عاملينها بالارهاب. الله يهديها قبل حبل الله يهديها يا رب. يعني بنحاول يعني، بس الناس برضو ما فيش فيها، حتى بقى اصبح في عداء لينا، يعني عداء لينا من جنسيتنا، من جنسيتنا ومن العرب. لا لا هم يعادون انفسهم يا اخت الفاضل، هم لن يضروا الا انفسهم. على العموم مشكوره على هذا السؤال، وان شاء الله ساوجه رساله حول هذا الموضوع. شكرا يا ام ايمن. شكرا. من؟ تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قبيل الشيخ سؤالي الاول، هل تخلي المراه عن حجابها يسقط حرمة النظر إليها؟ سمعت أحد الأشخاص يعني يروج لهذا، تخلي المرأة عن حجابها يسقط حرمة النظر إليها. والسؤال الثاني بارك الله فيكم. نعم. صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. بارك الله فيكم. شكرا. سلام. نكتفي. تفضل أم صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أنا عندي أربع أسئلة ممكن؟ أربع أسئلة على السريع أختي، على السريع لأن في آخر البرنامج. خلاص يكفي يا أبو أستاذ خضر. تفضل يا أختي أم صالح. هل يجوز الإنسان يعني يشرب أو يأكل وهو قاعد؟ هل يجوز أن يأكل؟ أو يشرب وهو قاعد يعني واقف؟ إي طيب. السؤال الثاني، السؤال عندما يعني ارفع من الركوع هل ارفع اقول سمع الله لمن حمده لازم ارفع يديني؟ نعم. ايوه. السؤال الثالث، عندما استدعي اطيل في الدعاء وارفع من السجود يعني ما اعرف هل هي السجده الاولى ام السجده الثانيه؟ متى يكون كيف كيف يا ام صالح كيف؟ يعني يوم اسجد اطيل في الدعاء وارفع من السجود ما اعرف هل هي السجده الاولى ام السجده الثانيه؟ اي ايوه مثلا يكون تسويني كيف؟ طيب. السؤال الرابع، تليفوني فيه قران وفيه احاديث، وانا اروح للعياده ولا ادخل الحمامات الله يعزك، هل يجوز ادخل التليفون معي ام احط ضرر؟ في العياده؟ يعني مثلا في عياده في مول دخلت الحمام الاشياء الله يعزك، ادخل التليفون معي ولا اخليه برا؟ طيب يا ام صالح ابشري. طيب ارجع للاسئله. الاخت فاطمه عفوا محمد يقول بان والده توفي في 15 رمضان وما صام، يقول توفي بعد ذلك صام 15 يوم ثم مرض ثم توفي رحمه الله عليه. اخي محمد ما على والدك شيء، لا عليكم ولا على الوالد شيء بارك الله فيك، لان الوالد لما انتهى رمضان ما كان قادر على الصيام لان المرض استمر معه وتوفي، ما عليكم شيء، لا اطعام ولا صيام ولا قضاء عنه شيء من هذه الاشياء. فاطمة تقول ما هي الأعمال التي بين العصر والمغرب؟ نحن ننتظر الآن المغرب. تقول ما هي الأعمال يا أخت الفاضلة؟ فيما يظهر بأنك ما شاء الله مستقيمة ومهتدية وتعرفين هذه الأشياء، لكن لك ولغيرك. طبعا الإنسان بعد العصر هناك أذكار المساء، يجلس فيذكر الله جل وعلا أذكار المساء، ما تكلفه دقائق معدودة. إذا كان الإنسان في يعني عنده فراغ وكذا، طيب أن يقرأ القرآن خاصة الوقت طويل ولله الحمد. إذا كان عنده رغبة في حضور حلق العلم، دروس القرآن، مجالس الذكر، هذا شيء طيب. يقضي هذا الوقت في طاعة الله جل وعلا، مثلا بزيارة الأرحام، بقراءة شيء من السنة وقراءة الكتب، بذكر الله، بالقيام بالحقوق، الحقوق، حقوق الزوج، حقوق الأولاد، حقوق الوالدين، هذا كلها يعني مما يتقرب فيه العبد إلى الله جل وعلا. لا بأس أيضا بمشاهدة مثلا البرامج الطيبة اللي يعتقد الإنسان بأنها تزيد من حصيلته المعرفية، تزيد من معلوماته الشرعية، هذا شيء جيد وجميل. أم أيمن بارك الله فيها تقول بأن يعني هناك للأسف الشديد بعض النساء يشاهدن بعض البرامج التي فيها تشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في كتاب الله جل وعلا. وذكرت قصة صديقة لها ضيفة بأنها تقول كيف يعني قول الله جل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تسأل يعني أم أيمن عن هذا. والله يا أختي أم أيمن وقعت على الجرح، وللأسف الشديد يعني الآن أصبح كثير من الناس بسبب هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذا الفضاء المفتوح، هذه الأجهزة التي بالأيدي، أصبح الناس يسمحون لأنفسهم أن يشاهدوا كل شيء وأن يستمعوا إلى كل شيء، ولم يتقيدوا بكتاب الله ولم يطيعوا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله إن ما من مصيبة في هذا العالم إلا سببها معصية النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس الآن وللأسف الشديد يقول الحمد لله الآن انتهت الوصايا علينا، ما في وصايا على عقولنا على أدياننا على شيء. مساكين والله هؤلاء، الله جل وعلا وصانا ووصى نبيه علينا، وما من أحد إلا ويحتاج إلى توصية. الرجل يعني وصي على المرأة، المرأة وصية على أولادها، أهل العلم أوصياء على الناس، ولاة الأمر أوصياء على الناس. ولذلك التفلت هذا من القيود وإطلاق الكلمات هذه من دون خطام ولا زمام، هذا الذي أوقع كثيرا من الناس في الإلحاد وفي الانحراف والعياذ بالله، وباعوا دينهم، باعوا دينهم والعياذ بالله، خرجوا من دائرة اليقين إلى دائرة الشك. الناس الآن ولله الحمد يسعون إلى اليقين لأنهم في تيه وفي شك وفي قلق، فيجدون الطمأنينة في الإيمان، يجدون الطمأنينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أختي الفاضلة هذا الموجود سبب هذا العبث الذي يمارسه كثير من الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، ورقة من التوراة. عمر من هو عمر؟ عمر هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت قصرا في الجنة كالربابة البيضاء، فقلت لمن هذا؟ قالوا لفتى من قريش فظننت أنه أنا، فقيل لي إنه لعمر بن الخطاب، فبشر عمر به فبكى عمر رضي الله عنه. عمر هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان في فج لسلك فجا آخر، الشيطان يخاف من عمر. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر ورقة من التوراة، ورقة، غضب عليه الصلاة والسلام، فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فجثى عمر على ركبتيه وقال أتوب إلى الله ورسوله، والله يا رسول الله أعطانيها فلان. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على عمر، وهو عمر ابن الخطاب خاف عليه. ولذلك هذا منهج أن الإنسان لا يجوز له ويحرم عليه أن يسمع كل شيء وأن يشاهد كل شيء. يقول جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مثل هذه الضيفة مسكينة جاهلة يمكن ما تعرف الوضوء، الآن تتدخل في أسماء الله وفي صفاته. والله يمكن لو قيل لها كيف تتوضئين ما عرفت، ذهبت إلى ذات الله عز وجل لتتحكم وتحكم عقلها في ذات الله، ولتعترض على كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهم شيء يا أختي الفاضلة أن المسلم يجب عليه وجوبا أن يصم آذانه وأن يغلق عينيه عن أن يشاهد الباطل أو يسمع الباطل، لأن هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، التأويل الباطل، وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. كان علماء السلف يمنعون السماع لأهل البدع ولأهل الأهواء ولأهل الزندقة، يقول نخشى على قلوبنا أن يعلق فيها شيء من هذه الشبه، لأن قلوبهم صافية صدورهم نظيفة. الأمر الآخر، بعض الناس وللأسف الشديد أصبح قلبه مثل الإسفنجة تمتص الماء الخبيث والماء الطيب. لماذا؟ لأنه هو الذي سمح لنفسه بأن يشاهد ويقرأ ويستمع وينظر إلى هؤلاء، بعضهم زنادق لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يستمع منهم أشياء فيها احتجاج على كلام الله وعلى القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأهم أن المسلم يتعلم دينه. والله من أعجب العجب أن الإنسان الآن يتكلم في أشياء، والله يمكن أهل العلم الأكابر الذين شابت لحاهم في الإسلام إلى الآن ما وصلوا إلى أن يقرؤوها، وهذا مسكين قد يكون يعني لا يحسن الوضوء ولا يعرف الصلاة، ومع ذلك يذهب إلى قضايا كبرى، إلى قضايا كبرى يحاول أن يحكم عقله فيها المسكين. ولذلك وصيتي يا أختي الفاضلة أن تقفي بحزم مثل ما وقفت الآن تشكرين على هذا الموقف. والله لو أن كل امرأة وكل رجل وقف بغيرة على كلام الله، بغيرة على كتاب الله وعلى سنة وسلم، وما يسمح لمثل هؤلاء المساكين المهزومين أصلا أنهم يتجرعون على مثل هذه الأصول العظيمة وقواطع الدين، يأتي مثل هذا الجاهل يتدخل فيها. أهم شيء أنك تقومين بالدعاء لها إلى الله، تدعين لها إلى الله، تدعينها إلى الله جل وعلا، تبينين لها بأنك أنت الآن قفزت إلى مراحل متأخرة جدا. أنت تعالي تعلم العقيدة أولا، تعلمي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمي يعني أحكام الشريعة والدين. يقول ابن عمر أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتوا الإيمان قبل القرآن. ولذلك لما تربع القرآن على عرش قلوبهم أصبح كل آية تنزل يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أصبح كل خبر يحير العقول يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا وصدقنا. لماذا؟ لأن الإيمان بدأ، الإيمان كبر في صدورهم. ولذلك يقول نحن صدقناه بأعظم من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء مستقبلية تتحير منها العقول، ما عرف عن صحابي أبدا أنه قال كيف وليش ولماذا وعقل ما أبدا، وإنما وقفوا على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخواني ويا أخواتي جميعا اتقوا الله في أنفسكم، والله إن الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا دار قصيرة، الدنيا مرحلة. ولذلك انتبهوا من أن تزل قدمكم، الشيطان عدو لكم فاحذروه، الشيطان يريد غوايتكم، وهناك أبواب كثيرة منها أن يفتح الإنسان على نفسه أبواب الجحيم، هذه التشكيك في دينك وإيمانك ويقينك. كثير من البيوت الطيبة الآن بسبب السماح للأولاد بأن يشاهدوا ما شاءوا أصبح بعض الأولاد مشككين والعياذ بالله، بعضهم ارتد عن دين الله نسأل الله عافية. أقول هذا الكلام بكل مرارة حتى أقدح زناد الانتباه للآباء والأمهات أن يراقبوا أولادهم وأن يعتنوا ببيوتهم وأن لا يترك الحبل على الغارب، وأن يخاف الله هناك الآن هجمة شرسة على أهل الإيمان من خلال تشكيكهم في عقائدهم في دينهم عبر تقانات هذه واسعة أصبحت في الأيدي، كانت في البيوت الآن في الأيدي. فاتقوا الله في أنفسكم، تعلموا العلم الشرعي يا جماعة الخير. والله أغلب المسلمين الآن منصرفين عن العلم الشرعي، علم العقيدة الذي بإذن الله جل وعلا صخرة تتكسر عليها كل شبهة وكل شك وكل ريب، ما يسمح العقيدة ما تسمح أبدا أن يتسلل أي شك إلى قلب الإنسان. لكن لما ضعفت العقيدة أصبح عند الإنسان معلومات فقط، أصبح الإنسان فقط قراءته شكلية، ما أحسن التعامل مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن في وفرة في الكتب، في وفرة في المطبوعات، فيه ولله الحمد وسائل كثيرة، قنوات الآن تقدم مشائخ على قدر من العلم وعلى قدر من الفهم، لكن الناس ينصرفون إلى يبحثون عن الشكاكين، يبحثون عن هؤلاء الموسوسين أصلا، يبحثون عن هؤلاء الذين هم معول هدم للإيمان وللعقيدة. فاتقوا الله، تعلموا العلم وبعدين جادلوا. أما والله تأتين إلى آية عظيمة ويمكرون ويمكر الله، والله لو قرأت هذه الأخت في تفسير هذه الآية وفتحت تفسير ابن كثير ولا تفسير الشيخ السعدي ولا بعض الأئمة المعاصرين، والله لنشرح صدرها لهذه الآية العظيمة التي مسكينة ما هي فسرتها بعقلها وبما هو في عصرها الآن المكر، تحسب المكر هذا. نسأل الله العافية والسلام. طبعا وقت البرنامج انتهى، والكلام حقيقة حول هذه المسألة يعني يحتاج إلى حلقات، لكن حسب ما ذكرت من كلام الله وكلام الرسول